بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا إلى أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله، والحديث ذو الرقم 1531. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت يا رسول الله: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب من غيرها. قال: قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض. قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. نعم. الأصل في أبواب الصيد واللي يدور عليها الأحكام حديثان، وهما حديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلب الخشني، وهو الحديث الذي يليه. فهذان الحديثان إذا جمعت الطرق في لهما وجمعت كل ما فيهما من الروايات تدور أحكام الصيد عليهما. وكلا هذين الصحابيين زعماء لقبائلهم، فعدي بن حاتم رضي الله عنه زعيم لقبيلته، وأبو ثعلبة كذلك زعيم لقبائل في شمال الجزيرة، وكلا هذين الصحابيين أيضا من شمال جزيرة العرب، فيجمعهما بعض الصفات، منها أنهما زعماء للقبائل، هذا كل واحد زعيم لقبيلته، ومنها أنهم من شمال الجزيرة كلهم، ومنها أنهم من هواياتهم الصيد، يحبون الصيد، والصيد يعتبر هواية للأشراف والملوك ولا مانع منه ما لم يكثر، أما إذا غلب على الشخص فإنه سبب للغفلة، كما سيأتي إن شاء الله في الترمذي: من اتبع الصيد غفل فهو ولع، ينسيه حق الله وينسيه حق أولاده وحق نفسه. أما إذا كان هواية فهي من هوايات العرب لا بأس بها. وإسماعيل عليه السلام كان راميا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فالحديث الأول حديث عدي: قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة. الكلاب المعلمة، ومر معنا في الموطأ شرح هذا كاملا، وقلنا إن علامة التعليم في الكلب 3 شروط، وعلامة التعليم في الجارح الصقر وأمثاله شرطان. ففي الكلب علامة تعليمه إذا أرسلته ينطلق، وإذا زجرته ينزجر، وإذا أمسك الطريدة ما يأكل منها، عند الإمام أحمد خاصة وخالف ذلك مالك وغيره. والجارح من الطيور الشرطان الأولين فقط، إذا أرسلته ينطلق وإذا زجرته ينزجر. أما الأكل من علامة تعليم الطائر أن يأكل، الصقر وغيره والبازي يأكل من الحبارة أو غيره. فإذا كان معلما فسبحان الله يختلف عن الكلب الجاهل، وهذا كما قال العلماء شرف العلم حتى في الكلاب، فكيف في بني آدم؟ فالكلب إذا أصبح متعلم يصبح صيد حلال، حتى ولو أدركته وقد قتل، وقد قتل الصيد ما يحتاج ذكاء، بس بشرط أن يكون متعلم. والكلب الجاهل صيده حرام ميتة، فدل على شرف العلم وأنه في الكلاب شرفها، فكيف ببني آدم؟ والله عز وجل بيّن في سورة المائدة فقال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. هذه كلمة عامة وأصل من الأصول. ثم قال: وما علمتم من الجوارح، والجوارح السباع والطيور، مكلبين، والكلب أن تنطلق وتصيد، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وكلمة عليكم مهمة لأنها شرط، أما إذا أمسك لنفسه لا تأكل، وسيأتي بالحديث إذا كان الكلب أمسك لنفسه هو لا تأكل. ولذلك اشترطوا، وهذا أيضا في الأحاديث، ولذلك القول الصحيح أن من شروط التعليم أن يكون الكلب ما يأكل، لأن في الحديث قال لا أدري هل أمسك لنفسي أو لك إذا أكل هو، أما إذا ما أكل دل على أن أمسك لك، فقال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه عند إرساله. فإذا أنت أرسلت الصيد وذكرت اسم الله وكان معلما وصاد فإنه سواء أدركت الذكاء، إن أدركت الذكاء وجب أن تذكي عند جميع العلماء، إذا كان معك فرصة يجب أن تذكي، إنما هي رخصة فيما لم تدرك ذكاته، أما لو أدركت الذكاء لابد تذكي. فهنا الحديث أيضا شرح الآية، فقال يا رسول الله إن نرسل كلاب لنا معلمة، قال كل ما أمسكنا عليك، شو معنى عليك لك. هنا أمسكنا لك أنت ولم تمسك لنفسه. قلت يا رسول الله وين قتلنا؟ قال وين قتل، يعني حتى لو ما أدركت الذكاء هذه رخصة، ويكون الجارح بمثابة السهم، ويكون المطلق بمثابة الصائد، ويكون التسمية عند الإطلاق كالتسمية عند الذبيحة، لابد أن تسمي عند الإطلاق. وتقدم أن الإمام أحمد رحمه الله يشدد في نسيان التسمية الصيد أكثر من نسيان التسمية في الذبيحة، ففي نسيان التسمية في الذبيحة رواية المشهورة أنه يجوز، أما نسيان التسمية في الصيد لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الروايات قال إن أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله وذكرت اسم الله وذكرت اسم كل الروايات، فقال الإمام أحمد الأمر هنا أشد، لابد، لأن ما دام في رخصة لابد أن ما تتسع الرخصة، فيكون لا ذكيت ولا سميت. ها والرمي كذلك كل الصيد نسيان التسمية فيه أشد من نسيان التسمية في الذبيحة، وينبغي الانتباه لهذا، لأن الإنسان أحيانا إذا شاف الصيد نسى نفسه وكان خلاص أكثر همه الصيد فينسى التسمية. قال ما لم يشركها كلب من غيرها، وهذا أيضا فيه باب الورع، أحيانا الواجب والمستحب، إذا شركها كلب من غيرها فلا تأكل، إذا شفت الغزال أو الأرنب اجتمع عليه كلبك وكلب ثاني لا تأكل، قال لأنك سميت على كلبك ولا تدري الآخر سمى أو لا، وهذا يدل على شدة التسمية، وهذا يدل على الورع، أنك إذا شكيت في الشيء اترك، وهذا يدل أيضا على مسألتنا في الذبائح. هنا النبي عليه الصلاة والسلام فقط احتمال أن الكلب الآخر ما سمي عليه، ومع ذلك قال لا تأكل، وإن وجدت فيه سهما غير سهمك فلا تأكل، وإن وجدت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري قتل سهمك أو الماء، هذا كله حفظ الورع. نحن الآن نشك في الذابح ونشك في التسمية مثلا في الدجاج وغيره، ونشك في طريقة الذبح، كل الثلاث خاصة في مصانع الدجاج وغيره، حتى طريقة الذبح تشك فيها، لأنهم يعني الأعداد الهائلة اللي تخرج يوميا، لو بيطبقون الذبح وإنهار الدم صحيح والتسمية عليها وهي بمئات الآلاف، فأصبحوا يكتبون التسمية على الشريط، السير هذا اللي يمشي يكتبون عليه بسم الله، وهذه ما تغني شيء، أو يحطون مسجل وأصبحوا يعلقونها، يعني المهم أن عندنا ثلاث شكوك في الذابح وفي طريقة الذبح وفي التسمية، والنبي عليه الصلاة والسلام في شك واحد وهو أنك ما تدري، مع أنه قد يغلب على ظنك أن اللي قتله سهمك أنت، لكنك يقول ما دام مع كلب آخر أو سهم آخر أو سقط في الماء لا تأكل، المسألة لحوم. قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض، وهي آلة يرمون بها قد تقتل الصيد بالضربة بالصدمة وقد تخرق، فقال ما خزق، أي أنهر الدم، خزق بمعنى أنهر الدم، فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل، اللي هو الصيد بالمثقل ما يجوز، ومثله الصيد بالحصى بالنبيطة أو بالمقلاع أو بغير هذه، إذا كان صاد الحمامة بالحصاه وما أنهر الدم وما لحق على تذكيتها فإنها ميتة ما تحل، وأكثر الناس ما يدري عن الأحكام هذه، يأكلون الميتات. فقال إذا أصاب بعرضه ولم يخزق، بمعنى لم يخترق الجلد وينهر الدم، فلا تأكل. هذه بعض أحكام الصيد. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه، إلا أنه قال وسئل عن المعراض، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة، والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائد الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن أهل صيد، فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. نعم، أولا قال إذا أرسلت كلبك، هذا الشرط الأول، ونحن ذكرنا قريبا في الموطأ، قريبا ذكرنا سبعة شروط وأكثرها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، فمنها إذا أرسلت كلبك، أما لو الكلب انطلق من دون ما ترسل أنت لا تأكل، هذه واحدة لأن هذه فيها رخصة. إذا أرسلت كلبك أنت يعني بنية، الإطلاق، وذكرت اسم الله عليه الشرط الثاني، وأمسك عليك فكل. نعم. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. أي سبعة شروط، وأحمد أيضا يزيد شرط ثامن وهو لا يكون الكلب أسود بهيما لأنه شيطان، لا يكون الكلب أسود بهيم. تراجعون الموطأ لأن فيه سبعة شروط، وتراجعون الكتب الموسعة اللي تجمع مثل هذا، اللي مهتم بالصيد ينتبه له أو يعلم الناس، مثل التمهيد والمغني يذكرون الشروط هذه ويذكرون الآثار اللي فيها. نعم. قلت إن أهل رمي، قال ما ردت عليك قوسك فكل. نعم، إذا كان أنك أنت صدت بقوسك وخزق ولم يشركه سهم آخر، هذا معنى ما ردت عليك قوسك، أنك أنت أرسلت السهم من القوس وخزق ولم يشركه سهم آخر فكل. نعم. قال قلت إن أهل سفر نمر باليهود إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم، قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. نعم، أيضا كذلك سأل عن آنية اليهود والنصارى والمجوس، الأصل أنك ما تأكل في آنيتي، ولذلك الآن اللي يروحون يبتلون بالذهاب لبلاد اليهود والنصارى والمجوس لا يأكلون في أوانيهم حتى في المطاعم وفي غيره، لو في أواني مستهلكة ولا أواني ترمى أحسن، وإن كان الحكم قديما أشد من الآن. لماذا؟ لأن الأواني قديمة من ماذا؟ من الفخار ومن الخشب، فيعلق فيها بقايا الخمر أو بقايا الخنزير، الآن الأواني من الخزف اللماع، العلة واضحة، العلة هنا ليس لأنها أواني يهود ونصارى، وإنما العلة خوف النجاس، ولذلك قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء. فالآن الأواني اللي في المطاعم وفي غيرها تجدها لماعة من الخزف أو من البرسلان أو من الميلامين، هذا لعل إن شاء الله الحكم أخف، لكن التنزه خير، إن لم تجد غيرها فاغسلها بالماء، لأنهم يأكلون فيها الخنزير والميتات ويشربون فيها الخمور ثم أكلوا فيها واشربوا. نعم. وفي الباب عن عدي بن حاتم، وهذا حديث حسن، وعائذ الله، هو أبي أدريس الخولاني. نعم، الحديث حديث أهل الشام، لأن أبو ثعلبة من سكان الشام وأبو إدريس الخولاني من أهل الشام، وهو كما قلنا رضي الله عنه من زعماء القبائل في شمال الجزيرة. نعم. باب ما جاء في صيد كلب المجوس. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوس، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس، والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي. الصائد بمثابة من؟ المذكي، والجارح بمثابة الآلة. الصائد بمثابة المذكي والجارح بمثابة الآلة في الذبيحة. هل ذبيحة المجوس حلال؟ لا. لا، إذن حتى صيده حرام، حتى لو كان المجوسي هنا فقط أطلق الكلب، يعني عندك مثلا واحد من عمالك مجوسي وثني أطلق الكلب، ما يصلح، لأن الصائد هو المذكي والجارح هي الآلة، وهذا كرره مالك في الموطأ وأنتم حديثين عهد به، فلا يصح إلا عند أبي ثور. وأبو ثور في هذه المسألة ظل ضلال مبين، حتى قال الإمام أحمد عنه في هذه المسألة، قال أبو ثور كاسمه في هذه المسألة. فإن العلماء إنما يلحقون المجوس بأهل الكتاب في حكم واحد، وهو الجزية، الجزية فقط. النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر، كان في عرب في الأحساء من تميم ومن عبد القيس مجوس عباد نار، فأخذ منهم الجزية لأنهم شبهة كتاب. أما نساؤهم وذبائحهم فهي حرام كغيرهم من الوثنيين. فأبو ثور حكمهم في النساء وفي الذبائح حكم أهل الكتاب، فغلظ عليه العلماء وقالوا أبو ثور كاسمه، غير عاد إشكالاته في العقيدة في الصورة وفي غيرها. فإذا في اتفاق إن ذبيحة المجوسي حرام فصيده حرام، حتى لو كان ما مسه أطلق الكلب فقط، لأن الصائد هو المذكي. نعم. باب ما جاء في صيد البزاة. حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمت من الجوارح، فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، وقالوا إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه. نعم، وهذا هو الظاهر، هذا عند مالك وأحمد هو الذي قال هنا أن لا يشترطون في الصقور خاصة أن لا يأكل. مالك لا يشترط في الجميع، وأحمد في الصقور أيضا لا يشترط أن لا يأكل، بل تعليمه إجابته فقط، أن يرسل إذا أرسل وإن زجر إذا زجر فقط، هذا تعليمه. نعم. باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. شوف الآن كل الباب سيدور على عدي وأبي ثعلبة في الغالب، هذه أحاديثهم. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي، قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم، وكلا الحديثين صحيح. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، يعني إذا جعل حديث الباب عدي قالوا في الباب عن أبي ثعلبة، وإذا جعل حديث الباب أبي ثعلبة قالوا في الباب حديث عدي، لأن هما أصلا هذا الباب. أرمي الصيد فأجد فيه من الغد أثر سهمي، فقال عليه الصلاة والسلام إذا علمت أن سهم قتله ولم ترى فيه أثر سبع ولا سهم آخر ولا سقط في الماء كل، وإذا شككت لا تأكل. إذا شفت فيه رصاصتك ورصاصة غيرك، أنت سميت وغيرك ممكن ما سمى والتسمية شديدة، أو شفت رصاصتك وشفت فيه سبع أكل منه يمكن هو اللي قتل، أو شفت فيه رصاصتك وطايحن في ماء في خبرة ولا في شيء يمكن الماء هو اللي قتله، فأي شك تشك فيه دعه. وإذا كان على هذه الشروط كل حتى لو كان من الغد، لأنه لا يشترط فيه الذكاء رخصة إلا إذا أدركته وهو حي، وجب عليك أن تذكي. نعم. في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل قتل. فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذه العلة، العلة هي الشك، والشك يورث التوقف. العلة لماذا لا تأكل؟ الفاء فاء التعليل، فإنك أي لأنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. كذلك اللحوم مطلقا إذا شككت فيها لا تأكل وغيرها، الحمد لله وسع الله عليك. نعم. هذا حديث حسن صحيح، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. هنا أيضا إذا أرسلت هذا شرط، كلبك المعلم هذا شرط، وذكرت اسم الله عند الإرسال هذا شرط، فكل ما أمسك عليك هذا شرط، أربعة شروط. نعم. فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وهذا اللي عمل بين إمام أحمد وطائفة من الحديث، أن الكلب إذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. نعم. قلت يا رسول الله رأيت إن خالطت أحسن الله عليك، إن خالطت كلابنا كلاب أخرى؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. وهذا أيضا في شك في التسمية، وقال دعه إذا خالطت كلاب أخرى دعه لا تأكل، لأنك ذكرت اسم الله على كلبك. وهذا أيضا ملحظ الإمام أحمد لما قال نسيان التسمية في الصيد أشد منه في الذبيح، لأن شوف الأحاديث كلها حتى احتمالية أن الثاني نسيوا يقول لا تأكل. نعم. قال سفيان كره له أكله. نعم. والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة، إذا وقع في الماء لا يأكل، وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل، وهو قول ابن المبارك. لأنهم يقولون إذا قطع الحلقوم لم يبقى بعد حياة، يعني ممكن قطعت حلقومه وذهب وسقط في الماء، فهو يقولون بقطع الحلقوم لا تبقى مع حياة، حتى أن الشافعي رحمه الله يشترط قطع الحلقوم أهم شيء، أهم عنده من الوتين وأهم عنده من المري، يقول لأنه قد يعيش بعد قطع المري أو غيره، لكنه ما يعيش بعد قطع الحلقوم أبد. نعم. وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يأكل، وهو قول سفيان وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. هذا قول مالك أنه تأكل منه وإن أكل الكلب. نعم. مر معنا في الموطأ. باب ما جاء في صيد المعراض. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فلا فهو وقيد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء. نعم. ما أصبت بعرضه فلا تأكل، أحيانا ترى يخبط بعصا حتى في الجرابيع وفي غيره، يخبط بعصا ولا بيده ويموت من الخبطة هذه، ما أنهر الدم، ما تأكل، لا تأكل إلا إذا أدركت ذكاته، أو يحذف بحصاه في جربوع في ضب في أرنب في غزال في أي شيء في الطيور. قال ما أصاب بعرضه لم يصب بحده ولم ينهر الدم فهو وقيد من الموقوذة، وهذا معنى الموقوذة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة واضحة، والمنخنقة الموقوذة المتردية والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذا حرام. نعم. باب ما جاء في الذبح بالمروة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو ثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم. وقد رخص بعض أهل العلم في أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم أكل الأرنب. وقد كرهت بعضهم غير معتبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب، النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب. قال أنس أنفجنا أرنبا بمر الظهران فلحقها القوم فلغبوا، فلحقتها على قدمي حتى أمسكته. شوف نشاط الصحابة، لحق الأرنب على قدمي ليمسك بذنيه، لا سلاح ولا شيء. قال فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم وركها وهو أطيب ما فيها الورك فأكلها عليه الصلاة والسلام، فكراهتها ولا غير معتبرة، الأرنب حلال لا شك في ذلك. وأما الآلة، آلة التذكية، فلا بأس أي آلة كانت، إذا كانت حادة، لو حصى حادة أو بلاستيك أو خشب أو أي شيء حاد أو سكين أو غيره. لا بأس به إلا السن والظفر، إلا السن والظفر، أن يذكيها بسنة أو بظفرة. نعم. وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان، وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح. وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا. قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. نعم. باب في كراهية أكل المصبورة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الأفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل. نعم، كان عندهم طريقة قديما، خاصة كثير من العرب وبعض الملوك والأشراف يحطون الشارة نفس حية، يحطون دجاجة، ويحطون خاصة الدجاج لأنها تتحرك، إذا أصابتها شيء يتحرك، فيحطونها يصبرونها يحبسونها يرمونها. اطلع عليهم ابن عمر ونهاهم ولعن من فعل هذا بالبهائم. فعندنا أيضا الآن حكمان: أولا نفس الصبر، صبر البهائم حرام، أن تجعلها شارة هذا حرام. والأمر الثاني: المصبورة ما تؤكل، المصبورة ما تؤكل، إذا ماتت من النبل هذا ما تؤكل. نعم. وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة، وحديث أبي الدرداء حديث غريب. حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم عن وهب بن خالد قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطى الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى: هو القطعي. سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى. وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل أن يذكيها. هذه الخليسة، الخليسة أن يأخذها الذئب وتستنقذها من الذئب لكن تموت في يدك قبل أن تذكيها، هذه خليسة، كأنك اختلستها من الذئب. والمجثمة المصبرة مصبورة، كل هذا حرام. وكل ذي ناب من السباع للإهناب إلا الضبع، فإن الضبع مستثنى وله ناب. وكل ذي مخلب من الطير، ذوات المخالب، لأنها ما هذه كلها نهينا عن أكله، تؤثر في الآكل، التغذية تؤثر في المغذى. الناس الحين فيهم ظلم وفيهم بغي، وهم ما يأكلون للدجاج، لو يأكلون الأسود والفهود وش بيسوون؟ بيذبح بعضهم بعض. ولذلك حتى الجمال لما كان لحمها يؤثر أمرنا بالوضوء، أنك ما تأكل لحم الجمال حتى تتوضأ، يهدي شوي. وما في شك أن التغذية تؤثر في المتغذي، وحكم أخرى الله يعلمه. ولحوم الحمر الأهلية هذه رجس، قال إنها رجس أو رجس. والمجثمة والخليسة وأن توطأ الحبالة، وش المقصود بالحبالة هنا؟ بطنة. السبايا، السبايا إذا سبيت النساء الكافرات ما توطأ وهي حبلى حتى تضع ما في بطنها، حتى لا توطأ حائل حتى تعتد بحيضة، ولا حامل حتى تضع ما في بطنها. وقال عليه الصلاة والسلام: هممت أن ألعنهم لعنة تدخل معهم في قبورهم، الذي يسقي بمائه زرع غيره. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. هذا حديث حسن صحيح، كل شيء فيه الروح ما يتخذ غرض. ولذلك حتى لو ما صبرته، يعني بعض الناس يرمون مثلا عصفور في الشجرة، هم ما يبغون أكله وإنما يريدون يتمارون في الرمي، يقول يلا أنا أصيبه ولا أنت أصيبه، أو حمامة أو شيء، هم ما يريدون أكله. هذا داخل الحديث، هذا داخل الحديث أنه جعل ذات الروح غرض. نعم. باب في زكاة الجنين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد حاء، وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة، وهذا حديث حسن، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف. ذكاة الجنين ذكاة أمه، عليه عامة العلماء ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن بعضهم يشترط أن يشعر، يعني أن يكون خرج شعر، بداية خروج الشعر، فإذا أشعر فذكاته ذكاة أمه، وهذا أحسن. وبعض العلماء ومنهم الإمام أحمد يقول ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر في الرواية المشهورة عنه. وهذا فيما لو سقط الجنين وهو ميت بعد ما ذكيت أمه خرجه ميت، أما لو سقط الجنين وهو حي فلا بد من ذكاء مستقلة، ولا شك في هذا، لو خرج الجنين وهو حي لا بد يذك، أما لو كان ذكيت أمه يكفي عن ذكاته ويؤكل، وهذه رحمة من الله ورخصة، لأنه يكون كعضو من أعضائها، ويسمونه الآن يأكلون هذا المجرور، يأكلونه صغار الإبل اللي يأكلونها توه. نعم. باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. حدثنا أحمد بن حسن قال، ترى هذا كله مفصلة في الموطأ، كل حتى ذكاة الجنين فيه تفاصيل كثيرة موجودة في الموطأ ومر معنا قريبا في الذبائح. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، هذا حديث حسن صحيح، وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن ساري وابن عباس وحديث جابر حديث حسن غريب. نعم، وهذا عمل به كما سيأتي إلا مالك، مالك ما ثبت عنده ذي مخلب من الطير، ثبت عنده كل ذي ناب من السباع هو اللي ذكره في الموطأ، وأما ذي مخلب من الطير ما جاءته أو ما ثبت عنده، وهي ثابتة. ولذلك في رواية عن مالك أنه يحل أكل الشاهين والصقر والبزاه والجوارح، هذه يحل أكلها، موجود في الموطأ، والصواب أنها ما تحل لا ذوات المخالب ولا ذوات الأنياب، كلها محرمة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما قطع من الحي فهو ميت. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الدينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. كذلك هذا حكم ما أبين من الحي فهو كميتته، فكانوا في هذا الحديث يجبون أسنمة الإبل، جوع ولا يريدون ذبح البهيمة أو نحرها، يحتاجون إليها لكن يحتاجون السنام، فيجبون السنام، وهذا ما يقتل البهيمة لأن السنام شحم وتعيش بعده، يجبون السنام ويستفيدون منه ويقطعون أليات الغنم وهي حية، فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة على هذا الحديث، وهو حديث حسن. عندكم فيه تصحيف في الحاشية الثانية قال وهذا خاص بألية الغنم وسنام البعير دون إيش؟ الشعر والوبر، والوبر مما لا تحله الحياة، يعني الشعر والصوف لا مانع من أخذه وهي حية، لماذا؟ لأنه يقول ما تحله الحياة، الشعر والوبر يجوز، يحلقون الآن الغنم يأخذون صوفها ويحية يخففون عنها في الربيع، ما في مانع، ما يكون داخل في هذا الحديث ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، إنما المراد أعضاؤها فقط دون الشعر والوبر. نعم. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. باب في الذكاة في الحلق واللبة. حدثنا هناد بن محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة حاء وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون قال أخبر حماد بن سلمة عن أبي العشراء سلام الله عليك عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الذكاء أما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لا يجزى عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن الخديج، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم، ويقال يسار بن برز، ويقال ابن بلز، ويقال اسمه عطارد، نسب إلى جده. هذا حديث أبو العشرة هذا في العقر لو طعنت في فخذها أجزاك، وذلك مثل الحديث اللي في الحاشية، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، ثم إن ناضحا تردى في بئر في المدينة، ناضح وتردى في البئر، كيف يقتلون هذا؟ يعني بعير وتردى في البئر، ما يستطيعون لا يطلعونه ولا شيء، ولا حتى رأسه تحت ما يستطيعون حتى نحره من، فقتلوه وأخرجوه، ضربوه في شاكلته حتى مات، ثم أخرجوه قطعوه وأخرجوه، فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم، يعني جزء منه بدرهم، فدل على أنه حلال. وهذا فيه أيضا اختلاف بين مالك وأحمد، مالك ومر معنا في الموطأ يحل العقر هذا، لكن لابد أن يكون عنده في محله، يعني أن تعقره في محله، لو ترميه بسهم من بعيد، وسيأتي إن شاء الله فيما ند من البهائم وهرب منها، فهذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، الإبل وغيرها أحيانا تهرب ما تستطيع تمسكها، ترميها وتكون حلال لك، حكم الصيد، لكن إذا عجزت عنها في حال الضرورة أو تتردى في بئر. فمالك يقول ترميها في المنحر حتى تحل، وغير من العلماء يقولون في أي مكان حتى في خاصرتها كما فعل عمر هنا وأكل منه، أو في فخذها، لأن هذه رخصة في حال الضرورة وقد لا يتيسر المنحر، ففي أي مكان طعنت وماتت حلت لك في الضرورة، وهذه رخصة من الله. نعم. باب في قتل، أحيانا تهرب منك الدابة ما تستطيع، في بر خروف ولا شيء تخاف أن يروح عليك، ما لحقت عجزت فيه، لك أن ترميه ويكون حكم الصيد. نعم. باب في قتل الوزغ. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتله في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتله في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. لا يشترط أن تقتله بيدك، تقتله بعصا وشيء، لكن في الضربة الأولى أعظم حسنات، ثم الثانية ثم الثالث. الوزغ خبيث ومؤذي ونجس، يضر بأهل البيت، ومن خبثه أن الدواب كانت تطفئ النار على إبراهيم وهو كان ينفخ يوقدها عليه. شوف سبحان الله، الله اللي خلق الطبائع والفطر، حشرة من الحشرات ودابة من الدواب، لكن فطرته خبيثة، فإذا كان هو الآن يوقد النار على إبراهيم كيف عاد نحن الآن؟ إذا وجد إناء مكشوف يبزق فيه ويضر أهل البيت، فلذلك يقتل. فكانت عائشة قد اتخذت لها عصا طويلة مجهزة الأوزاق، لأن الأوزاق تكثر في الجدران، فكانت عائشة مجهزة عصا طويلة ولها وابد تخبط فيه، وكلها حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم حظ على قتلها الأوزاق هذه، سبحان الله، حتى منظرها كريه، يسمونه سام أبرص، العرب تسميه سام أبرص، هو أبرص وسام. وأحيانا عندنا الآن خففوا اسمه وصار برص، وبعدين تلاعبوا فيه صار بريعس، وكله برص، ويسمونه بزاق، يسمونه بصاق، يسمونه وزغ. ها وش اسمه حاولا؟ ها أبو إيش؟ أبو بريس. ها من البرص، هو أبرص. نعم. باب في قتل الحيات. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر. الطفيتين، ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد. نعم، الحيات أيضا تقتل، الأصل فيها القتل إلا ما استثني وسيأتي عوامر البيوت، وخاصة ذا الطفيتين يقول في ظهره خطين أسودان والأبتر اللي تشوفه كأنه مقطوع ذنبه، هذه حتى من خبثها تلتمس البصر، يعني أحيانا أعوذ بالله تسبب عمى مؤقت أو دائم، وتسقط الحبل إذا رأتها الحامل أسقطت جنينها، فهي خبيثة هذه الحيات فتقتل. وأشد حديث في الحيات مرة عندنا في مسند أحمد قريبا، قال عليه الصلاة والسلام في المدينة، لا غير حديث المدينة، ما سلمناهن منذ حاربناهن ومن تركهن خيفة منهن فليس منا، وهذا أشد شيء في الحيات، ما سلمناهن منذ حاربناهن ومن تركها خيفة منها فليس منا، هذا في المسند أحمد. في مسند أنس أو اللي قبله حديث مر معنا قريبا، فتقتل ما تخاف منها. وفي التفسير أنها هي ساعدت حواء على آدم في الأكل من الشجرة في الإسرائيليات. نعم. وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا، وقال عبد الله بن مبارك إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. الزروق هذا اللي يجي في البيوت، الجنان يقول الحية الخفيفة، وقال الله عز وجل ولا مدبر في قصة موسى كأنه الجان، ها وشي أول آية تهتز كأنها جان، الجان هنا الحية الخفيفة السريعة في المشي ولا تتلوى، تكون سريعة في المشي. فقال وجمع الجان جنان، جنان البيوت العوامر، أحيانا تكون جن متلبسة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعوامر خاصة اللي تكون في البيوت وسريعة المشي تحرج عليها، تقول أحرج عليك، أحرج عليك بالله، وحرج عليها سعد بن أبي وقاص، وحرج عليها ابن عمر، تخاف أن تكون هذه متلبسة، كقصة ذاك الشاب الصحابي اللي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أو في الأحزاب أن يرجع لأهله وكان عروسا، فلما رجع وجد المرأة عند الباب فاتهمها واخترط سيفه، قالت لا تستعجل أدخل وانظر ما الذي أخرجني، فوجد على سريره فطعنه بالرمح ورفعه، تقول المرأة فاختلجه واهتزه فلا أدري أيهما تأول الرجل أم الثعبان، صار من الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن لهذه البيوت عوامر، فأمر بالتحريج عليها، يعني تقول أحرج عليك بالله، إن كانت جن تذهب وإن كانت غير جن تقتلها ثلاث مرات ولا نأتي. نعم. حدثنا هنّاد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارة فحرجوا عليهن ثلاثة، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيئا فاقتلوه. بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه، بعد التحريج خلاص ما يضرك إن شاء الله. وهذا يدل على البيوت هذه مسكونة فيها عمار، لكن ما يضرونك إذا أكثر ذكر الله ما يضرونك، الإنس دائم أقوى من الجن لكن الناس يخافون، وكما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الجن زادتهم رهق، ولا الجن يختفون ويخافون، الناس الآن هم اللي يخافون من الجن حتى أعوذ بالله استولوا عليهم نعوذ بالله من الخذلان، وكثروا أيضا الأشياء اللي تطرد الملائكة من البيوت، الصور والأغاني والبلاء، تجد البيوت الآن الملائكة ما تقرب والجنابة وغيرها، ثم تكثر فيها الشياطين، تكثر الأمراض النفسية، حتى الجنوب لا ينام إلا على وضوء أو على غسل كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري، وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قصة. حدثنا بذلك الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك، وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر. وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك. حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إننا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. هذا يعني نوع من التحريج، لكن التحريج المشهور ليس هذا، وإنما تقول أحرج عليك بالله، أحرج عليك بالله إلا خرجتي، أحرج عليك بالله إلا خرجتي، هكذا تحرج عليها إذا شكيت فيها أنها متلبسة. أما عاد العهود هذه الله أعلم بها، يقول غير معروف إلا من حديث ابن أبي ليلى، والله أعلم. وهذا أبو ليلى صحابي، وابنه عبد الرحمن من خيار الناس، أدرك 120 من الأنصار، هو أنصاري أبو ليلى، وحفيده محمد بن عبد الرحمن هو قاضي الكوفة، لكنه يعني له نوع رأي وضعيف الحديث، أما عبد الرحمن لا. نعم. باب ما جاء في قتل الكلاب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان ويونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب، وحديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض. لا، المفروض النقطتين بعد البهيم، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض. وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم، منهم الإمام أحمد، أن يكون يصاد بالكلب الأسود البهيم لأنه شيطان. فقال في حديث عبد الله بن مغفل لولا أن الكلاب أمة من الأمم، والله عز وجل إيش يقول؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهي أمة من الأمم، ما تهلك الأمم كلها. حتى لما أهلك الله الأمم في الطوفان أمر نوح أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين، الأمم ما تهلك كلها. ولذلك نبي من الأنبياء قرصته نملة فأحرق قرية النمل كلها، فعاتبه ربه فقال لولا أنها أمة من الأمم، هذا الجنس بالذات الكلاب لأمرت بإبادته كله، لكنها أمة من الأمم، فاقتلوا كل أسود بهيم. وكان قبل ذلك أمرهم بقتل كل كلب، قال ابن عمر فكانت المرأة تأتي من البادية ومعها كليبتها فنتسابق على كلبه ونقتله، المرأة تهبط المدينة ومعها كلبها فيأتون الصحابة ويقتلون كلبه. فبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال هممت أن أمر بقتلها كلها لكن اقتلوا كل أسود بهيم. قيل ما بال الأسود من الأصفر؟ قال إن الكلب الأسود شيطان، قال إنه شيطان، وحتى أن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قالت عائشة قرنتونا بدواب السوء، جعلتونا مع الكلب والحمار، لكن هذا الوحي هكذا. والبهيم ما فيه بياض، ومنه قوله في الحديث إنكم يوم القيامة تحشرون حفاة عراة غرلا بهما. وش معنى بهما؟ ليس معكم شيء، فالصافي دائما أو اللي ما معه شيء يكون يسمى مبهم، يسمى بهيم، يسمى بهما الجمع، ليس معكم شيء من متاع الدنيا. كذلك هنا ليس معه شيء من البياض. نعم. باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. الضاري ما هو؟ كلب الصيد. الضاري كلب الصيد، فاستثنى كلب الصيد واستثنى كلب الماشية الحراسة، والباقين ينقص من أجره كل يوم قيراطان. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قال قيل له إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال إن أبا هريرة له زرع. هذا حديث حسن صحيح. ما معنى كلام ابن عمر إن أبا هريرة له زرع؟ يهتم. إيه بعضهم يفهمها عكس، يفهم أنه يعني أن له زرع وله مصلحة في هذا، وهذا لا يظن لا بابن عمر ولا بأبي هريرة، لكن قال أنا أبو هريرة له زرع، أكيد أنه اهتم واعتنى بهذا الحديث. أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع. نعم. حدثنا الحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشي إلا كلب ماشي أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. هذا حديث صحيح. ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا. إذن الكلب ما تمسكه في البيت ولا تقتنيه إلا إذا كان إنك صاحب صيد كلب ضاري اللي الآن يسمونها السلق، السلق هذه اللي يصيدون به، أو عندك غنم تحتاجه، أو عندك زرع تحتاجه، ولذلك الزرع كثير ما يحتاجون إليه، ولذلك ابن عمر إنما روى كلب الصيد وكلب الماشي اللي تحتاج الحراسة الماشي، أما الزرع يعني يندر عند العرب أن يجعلون في الزرع الكلب يحرس، وكانت العرب تضع عند بيوتها في البادية، ولهم أشعار في هذا في أنه يعرف الضيوف ولا ما يعرف الضيوف حسب كرم صاحبه. قال حسان قال بعض الكلاب ما عود صاحبه على الضيوف، فهو أي سواد يأتي ينقز عليها الكلب، وبعض الناس من سخاه كما قال حسان يغشون حتى ما تهر كلابهم، انفرطت الكلاب من كثرة العالم، لا يسألون عن السواد المقبل، شم في كريمة أحسابهم من الطراز الأول، شم الأنوف من الطراز الأول. هذا معنى اقتنى. لكن هل يشتري الرخصة هنا الآن في الاقتناء ولا في الشراء؟ في الاقتناء فقط. منين الدبر عاد يتوالد عندك ولا تجده عند واحد يهدي لك ولا لكن الشراء ما يشترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، هذا ثمن الكلب. إلا عند الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي يروى عنه أنه قال إذا أعيتك الحيل الإثم على اللي باعك وليس عليك أنت، لأنك أنت الآن رخص لك أنك تقتني، وأحيانا ما عاد تلقى، دور في البر، دور أحد يهدي لك وأنت محتاج له. فقال الشافعي الإثم على اللي باعك مو بعليك، لكن مهما حاولت لا تشتري الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الأمر الآخر القراط هنا ما معناه؟ إيه هنا ليس مثل حديث الجنائز أن القراط اللي هو مثل جبل أحد، لا، هنا قال العلماء القراط جزء من الأجر الله أعلم بقدره، لكنه هناك فسر القراط فقال كل قراط كالجبل العظيم، لكن هنا سكت عن القراط، والقراط جزء، والعرب تعرف القراط أنه جزء من الدرهم أو جزء من هذا، هنا قال نقص من أجر كل يوم قراط، والميزان عند الله عز وجل. الثمن مو زي الحجامة؟ لا، الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم دفع للحجام لكنه خبيث يعني دني، أما الكلاب لا. وقد بين إن الكلب ما له ثمن، قال املأ كفه تراب، يعني ثمن الكلب التراب، لقال عطني دراهم خذ تراب وضعه في يده وقال هذا ثمن الكلب حتى لو زعل. الصحابة هكذا يفهمون الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب وش فعل المقداد، جاء واحد يمدح جلس المقداد واخذ يحثو، يعني طبق الحديث وقال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا إذا قال لك أعطني ثمن الكلب خذ تراب حطه في يده قل هذا ثمن الكلب، لكن كنت لا تأخذ من كلابه شيء بدون إذنه، لكن بيع ما في بيع. ها إيه في الرواية الأولى قال قراطان، قال وهو في الصحيحين، وفي الرواية الثانية قال أيضا في الصحيحين انتقص من أجلي كل يوم قراط، الله أعلم، الله أعلم من الأضبط منه. عطاء رحمة الله عليه متساهل في الفتوى في أشياء كثيرة جدا، يعني طريقة في الفتوى فيها نوع تساهل، لكن هنا معه يعني طرف علم، إن قال لو ما عندك إلا شاة واحدة وخفت عليها لك أن تمسك الكلب. ولا حتى في الحج وفي غيره اللي يستقرئ فتاوى أعطابنا أبي رباح رحمة الله عليه يجد عنده تساؤل كثير يعني طريقة في الفتوى. نعم. حدثنا عبيد بن أسباط. لا، هنا قال الصيد أو الزرع أو الماشي، يبقى عاد الآن حراسة البيوت ما جاء فيها رخصة، يبقى الكلاب البوليسية هذه قد تحتاجها الدول ولا غيرها، لكن ما أدري ما في رخصة اللي هي للتفتيش وغيرها من أنواع الكلاب هذه. الجاء اللي جاء هنا هذا ها ها كيف؟ لا عاد هذا توسيع الرأي. نعم. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخطب وفي شجرة تغطي بينه وبين الناس، وبن مغفل ممن يرفع الأغصان عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا في خطبته. نعم. باب في الذكاة بالقصب وغيره. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مشروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى، فمدى فمدى الحبشة. الحبشة عندهم طريقة يذكون بأظفارهم، تقول مخالب قطط ولا، يذكون بأظفارهم يمسكون الحلقوم أو الوتين يقطعون كذا، فما يذكى بالظفر منع من التشبه بهم. وعاد طيب لو كان غير ظفرك أنت، لو وجدت لك ظفر ملقى ظفر سبع ولا ظفر شيء وذكيت به، الصواب أنك ما تذكي لا بظفرك ولا بغيره. وكذلك العظم، السن اللي يذكي بسنه ياخذ الصيد ولا شيء يقطع وتينه بسنه او حلقومه بسنه، هذا منهي عنه. وكذلك لو كان سن وجدت لك دابه ميته ولا سبع ونابه موجود وحاد وذكيت به ما يصلح، اما الباقي يفعل ما شئت. اي شيء حاد ينهر الدم ذكي به، مو بلازم سكين. هذيك الصبيه الجاريه اللي ادركت الذبيحه واخذت صفاه صفاه حاده ومروه ذكته، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عباية عن أبي، وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع من جد يعني. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم. باب ما لا يذكى لا بسن ولا بعظم، لا يذكى لا بسن ولا بعظم مطلقا. نعم. باب ما جاء في البعير أو البقر أو الغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أو لا. يعني الآن بهيمة الأنعام موش اللي يحلها الذكاء، لكن في رخصة لو ندت أصبحت أوابد كأوابد الوحش العقر، فيكون الآن نستحل اللحوم بثلاث طرق: الذكاة والصيد والعقر، وكل واحد له أحكام. الذكاة هي الأصل، والصيد بشروطه حتى لو ما ذكي، والعقر أن يعقر، والعقر هو هذا. هذه الثلاث طرق اللي تستحل بها اللحوم، وبدونها لا تحل. إذا ما ذكيت ولا صيدت ولا عقرت ما تحل. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مشروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. لها أوابد، البهائم هذه بعضها يشبه الوحش، يعني في تهرب وتتوحش، فقال: ما صنع هكذا فاصنعوا به هكذا، احبسوه برصاصة ولا بشيء، إن أدركتم ذكاته ولا رخصة، رخصة كرخصة الصيد. فإذا الأصل هو الذكاء، والعقر والصيد رخصة، ولذلك ما عقر أو صيد وأدركت ذكاته لا يحل إلا بالذكاء، هي الأصل. أما العقر والصيد هذه رخص بشروطها. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مشروق نحو رواية سفيان. آخر الصيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.